يا شيخ انه فعلا مخاطر، اقصد مخطر. عشان في فايدة يعني. هي عرفات اليوم ترجعوا. نعم. لانه على حسب قول الشيخ ابو مالك انه ما وصل النص، الان وصلنا النص، فنقول لعمر فترتك خاطئة لوجود النص. لا مو خاطئة. مخطئ. ولا مخطئ. لانه وافق النص. لكن اقصد اللي بنى عليه الفتوى شيخ. يعني انت تقصد ولا بتحكي عن ما فعل عمر؟ يعني نحكي عن ما فعل عمر ونص. عمر وافق النص ولا خالفه؟ وافق النص. لما قال لو حجبت نساءك ونزلت ايه؟ فهو وافق النص. اي نص؟ عائشة؟ اي نص؟ يا نساء النبي يا نساء الحجاب. يا نساء الحجاب. من جلابيبهن. لا طبعا. واذا سألتمون المهم عفوا يا شيخ، معليش انا عقلي شوي قاصر، مخي قاصر اليوم ومغلق على النص. طيب عمر وافق النص اثناء التنزيل وايده القران اثناء التنزيل يعني. الحمد لله. الان انتهى التنزيل. هل يجوز؟ نعم. يا اخي لما نقول زيد اسعد مو معنى انه ذنب. فهمت. انا تشبيه فقط. تشبيه هنا انه عمر اصابت سنه في موضوع ميقات تبع العراق. بعد انتهاء التنزيل؟ بعد التنزيل، بعد ما انتهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الميقات الذي وقته الرسول متى كان؟ في التنزيل. في التنزيل. نعم. ماذا سؤال؟ بس عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي نعم، لكن اصاب الحق. نعم اصاب. يعني هلا اذا هو اصاب الحق قبل التنزيل او اصاب الحق بعد التنزيل يختلف الحق؟ بس بعد التنزيل بدها دليل حتى يجاوب. لا يختلف الحق. يعني نثبت حاله ولا ما يجاوب؟ لا يختلف الحق. طيب اذا كان قوات بساط احمدي يحكي ما شئت. طيب اعطي خلاصه. يختلف انه وافق الحق قبل النزول او وافق الحق بعد النزول؟ لا يختلف. لا يختلف. طيب تفضل. بعد انتهاء التنزيل الان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مين من نحن حتى نقول وافق عمر الحق ولا ما وافق؟ النص. وهو؟ النص. وهو؟ يقول وقت ذات عرق. وقت عمر ذات عرق. لا الرسول قبل عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذات عرق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب أفتى بها اجتهادا فأصابت ما كان لا يعلمه عمر. إذا ذات عرق اللي أفهم الآن منك أن ذات عرق منصوص عليها في الحديث، موجود في حديث النبي. نعم في منسك يا شيخ. في منسك. الشيخ عدنان ذكر وقال انه طيب. صور يعني اذا ماذا قصد عمر في قيس وحلوها؟ حلو ايش؟ حلو الميقات. لا تعرف؟ والله انا عندي بعيد عنها، لكن عم اقول انه اجتهاد عمر وفق النص، ولذلك ما نستطيع ان نقول اخطا فضلا عن ان نقول خاطئ. فهمتم؟ ما نستطيع لان وافق النص. طيب قوله قيس وحلوها، هل هو الحذيفة حتى المدينة الحذيفة بالدخل الانصاف؟ نعم. انه اثر عمر هذا يجب ان يوضع على المشرحة ويدرس دراسة موضوعية كما يقال. نعم. لكن عمر يستحيل ان يقول بمثل ما تنقلون عن اخونا عنا يستحيل. يعني أن تخير الإنسان ما بين ذي الحليفة والجحفة يحرم من أين شاء، لا من هذا الميقات ولا من هذا الميقات ولا من الوسط ولا من أقرب أو أبعد، هذا مستحيل يقوله عمر. إن شاء الله سننقل كلامك هذا الشيخ عدنان. لا أنا أقول لك هو سيأتي رح يجي هو رح يجي أسبوع إن شاء الله، لكن الغالب أني أراه قبل ما تأتي أنت، قبل ما يأتي هو، فإن شاء الله سأقول لك. في سؤال الشيخ برضو أنا سمعته من الشيخ عدنان، يقول إذا جاء الحاج من هنا. اسمح لي اسمح لي شوي، راح تتضخم المشكلة، راح تتضخم جدا.